إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص. عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شفيقة. متولي. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، يصحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في لقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. وفي هذه السهرة تستمتعون وتستمعون إلى التمثيلية والبرنامج الحواري والصورة الغنائية. ونبدأ اللقاء مع الرائد الإذاعي فاروق خرشد، وهو من مواليد 2 مارس عام 1928 بحي باب الشعرية بالقاهرة. حصل على ليسانس الأداب قسم اللغة العربية بجامعة القاهرة عام 1950. عين بالإذاعة في وظيفة مذيع محرر بإذاعة صوت العرب، ثم انتقل للعمل بالشؤون الدينية، ثم عاد إلى إذاعة صوت العرب مرة أخرى، وفي عام 1959 انتقل للعمل للبرنامج العام، ثم عين مديرا لإدارة وحدة النصوص والتمثيليات باللغة العربية في جميع برامج الإذاعة في عام 61، ثم انتقل إلى إذاعة الشعب عام 62، فأصبح مراقبا عاما لبرامج الشرق الأوسط في عام 64، ثم مراقبا مساعدا بمراقبة البرامج الثقافية والخاصة والأحاديث عام 65، وفي عام 68 أصبح مديرا لإذاعة الشعب. ويعد الرائد الإذاعي فاروق خرشد أحد رموز الأدب الشعبي في العالم العربي، وله أكثر من 60 مؤلفا ما بين الرواية والقصة القصيرة والمسرحية والدراسات الشعبية. من أهم أعمال فاروق خرشد إعداد حلقات الوباء الأسود، تأليف حلقات مغامرات سيف بن ذي يزن، تأليف حلقات التائه عبر الزمان، إعداد برنامج المزني والمسرح، إعداد حلقات يوميات أديب. ومن الجوائز التي حصل عليها جائزة الدولة التشجيعية عن القصة الروائية ووسام الجمهورية عام 1964، درع جامعة صنعاء عام 1985، شهادة تقدير الجامعة العربية للفنون والثقافة والإعلام عام 1986، وكان أول إعلامي أديب يحصل على جائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1989، وقد رحل عنا في 20 يناير عام 2005. إطلالة في مفكرة كاتب مع نجوى الطوبي. أستاذ فاروق خرشد، بنرحب بحضرتك معانا. يا أهلا وسهلا، مرحبا بك. في البداية وعلى واحدة من صفحات مفكرة الكاتب الكبير الأستاذ فاروق خرشد نتعرف على أفكاره، حيث يقول: الحقيقة هذه المفكرة بدأت منذ البدء، أي منذ أن هويت الكتابة، ففي هذه المرحلة كنت أكتب وأمزق ما أكتب ولا يبقى شيء. أبي رحمه الله وكان كثير الاطلاع على ما أكتب نصحني نصيحة هامة جدا، هذه النصيحة: أنك واحد من الكشافة، والكشافة من تقاليدهم أن تحاسب نفسك كل ليلة ماذا فعلت هذا اليوم، حتى تستطيع في الغد أن تتجنب أخطائك وأن تبني على الأعمال الجيدة التي قمت بها. اعمل هذا في كتابتك، اكتب كل يوم ولو صفحة أو صفحتين، لتظل تمارس الكتابة من ناحية، ولتكتب أفكارك ولتدون أخطائك ولتعدل مسارك. لكن على صفحات المفكرة هل نجد بعض الأفكار تذكرها الآن؟ طبعا هي معظم أعمالي أنا استمدتها من المفكر، لأن تعلمت من يومها أننا لا أنام إطلاقا قبل أن أزور مفكرتي لأنها الصديق الأساسي في حياتي. فأقرأ ما كتبته وأعود لأسرد ولون أفكاري، فكل أسراري وكل أفكاري الداخلية حتى حسي الباطني بالأشياء موجود على هذه المفكرة. طيب نتعرف على أفكار حضرتك حيث تقول في المفكرة. لا أنا قلت أشياء كثيرة، تحدثت مثلا عن العلاقة الأسرية التي تربطني بأبي وأمي في أوائل المفكرة وأنا لسه طالب يمكن في المرحلة الأولى من الثانوية، والعلاقة الأسرية التي تربطني بكل الأشقاء والأخوات والأصدقاء. إحساسي أن الذي كتبته في هذه المرحلة كان صادقا وظل هو الذي يكرر نفسه طول العمر. مدى الارتباط الأسري وأهميته، مدى العلاقة الوثيقة التي بيني وبين أبي وبيني وبين أمي. أمي قادتني إلى السير الشعبية وقرأت لي منذ طفولتي حكاية سيف بن زيزان وعلي الزيب وخلافه، وربطتني ربطا كبيرا جدا بهؤلاء الأبطال الذين كونوا وجداني في الفترة الأولى من حياتي. أما أبي وقد كان فنانا يرسم، فقد كان يتابع ما أفعل ويوجهني بالنصائح الدائمة يوما بعد يوم. أستاذ فاروق خرشد، حضرتك محتفظ بهذه المفكرات منذ البداية، يعني منذ سن مبكرة. المفكرات التي عندي منذ بداية كبيرة جدا جدا جدا، يعني منذ كنت طالبا في الثانوي في المرحلة الثانوية وحتى اليوم، وهي مجموعة من القراءات، الأفكار، المشاريع، ثم البوح الوجداني بيني وبين نفسي بإحساسي بواقع الحياة على وجداني طوال اليوم اللي بكتب فيه هذه المفكرة. إذن لو قرأنا المفكرة أو مفكرات حضرتك حنجد فيها يعني التسلسل المنطقي لكل تاريخك سواء العملي أو الشخصي. حقيقة ما أقدرش أقول هذا الكلام بالنص، لأن هذه المفكرة فيها أشياء كثيرة جدا لازم تخفى لأنها بوح شخصية جدا بيني وبين نفسي. أيوة. حتى بعض الأفكار التي فيها أحب أن أحجبها، أفادتني فعلا ووجهت حياتي فعلا ولكنها لا تقال. أستاذ فاروق خرشد، في إطلالة على الصفحات الأولى في المفكرة نجد بعض ملاحظات وعبارات تشير إلى المؤثرات الثقافية والاجتماعية التي أثرت في تكوينك الأدبي. ترى أهم ما كتبت في هذا المجال في المفكرة. في صفحات الأولى في سنة 46 مثلا ملحوظة هامة جدا عن فرحتي أو الفرح الذي انتابني حين قبلت في كلية الأداب جامعة القاهرة. كنت حين تخرجت وكنت من شعبة العلوم قد تقدمت إلى كلية العلوم الجديدة في عين شمس والتحقت بها فعلا لمدة شهرين، ولكن عشقي كان الحقيقة في كلية الأداب، وكنت قد تقدمت إلى كلية الأداب وأنا مبهور بأسماء طه حسين وأحمد أمين وسهير القلماوي والمجموعة الضخمة من الأسماء اللامعة التي قرأت لها في المرحلة الثانوية وقرأت عنها أيضا في المرحلة الثانوية. كنت أريد أن أدخل في هذا الميدان، ولهذا كانت فرحتي كبيرة حين اتصل بي مسجل كلية الأداب ساعتها وأخبرني أن طلبي قبل وأنني قبلت في كلية الأداب في قسم اللغة العربية وأنني معفى من المصروفات أو من ثلاث أربع المصروفات للسنة الأولى على الأقل بسبب التفوق، بسبب درجات اللغة العربية في امتحان الثانوية العامة. وكان هذا بداية عشقك للكلمة. كان هذا جزء من عشقي للكلمة لأن أنا كنت على صلة بهذه الكلمات عن طريق أساتذتي في المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية. من حسن حظي أنني وجدت من الأساتذة الذين يعلمونني اللغة العربية من هم على صلة كبيرة جدا بالحياة الأدبية. فأستاذ كان على علاقة بالدكاترة زكي مبارك وكان يقرأ لنا مقالات زكي مبارك في السياسة وفي البلاغ وفي الثقافة والرسالة، وكان يعرفنا على هذا العالم الكبير لكاتب ومفكر طموح من ناحية كدارس وطموح من ناحية كشاعر وطموح من ناحية ككاتب. زكي مبارك يمثل مرحلة هامة جدا من مراحل الحياة المصرية الثقافية، وده دفعني إلى أن أنا أبحث عن زكي مبارك. وبالفعل عندما كنا في القاهرة وكنت كثير الحديث مع أبي عن زكي مبارك، أخذني ذات ليلة إلى الجمالية حيث كان هناك الكلوب العصري، كان مقهى، وفي هذا الكلوب العصري بعد قليل أشار يا أبي إلى أحد الجالسين وقال هذا هو زكي مبارك. وكانت بداية التعارف؟ وكانت بداية التعارف فعلا. أستاذ فاروق خرشد، رحلة طويلة من العطاء في مجال الكلمة، سواء الكلمة المنطوقة أو الكلمة المكتوبة. بدأت الرحلة بالتدريس والعمل في الإذاعة المدرسية بوزارة المعارف، ثم العمل في الإذاعة المصرية، ثم الاتجاه الأدبي. أهم المحطات في هذه الرحلة والتي كتبت عنها في مفكرتك؟ أولا هي بدأت والأهم بهيكل، دكتور هيكل والدكتور طه حسين وتوفيق الحكيم. وفي مفكرتي الكثير من التلخيصات لكتاب حياة محمد لهيكل، والتشبث والحب لأسلوبه وطريقته في الكتابة وطريقته في تنظيم أفكاره، ثم للأيام لطه حسين والكثير من العشق لفصول كثيرة منها، ثم أيضا في توفيق الحكيم في زهرة العمر، وأسئلته الكثيرة الباحثة عن نفسه وعن وجوده وعن علاقته بأندري صديقه الذي كان يلقاه في باريس، وعن مناقشتهم الكثيرة التي كانت تدور حول الأسلوب، حول اللغة، حول البحث عن معنى الفن ومعنى الأدب. دي البداية الحقيقية. أما بعد هذا حينما ابتديت أتعلم كيف أكتب، فقد كانت مفاجأة لي وأنا طالب في السنة الثانية الثانوية في دمنهور الثانوية، أنني كنت أجرب أن أحاول الكتابة الصحفية أو كتابة القريبة من الصحفية، فكتبت مقالا لجورنان كان اسمه رابطة الشباب أياميها ونسيته. وعندما نزلت في الأجازة في القاهرة أخبرني صديق لي وكان جاري أيضا هو الأستاذ فؤاد الرشيد الله يرحمه أن هذا المقال نشر وأراني الجريدة، ولكن لم يكن عليها إمضاء لأن لسه كنت طالب، وأحس رئيس التحرير أنني طالب فعجبوا الكلام فخذوا حطوا في العمود بتاعه ولكن بدون إمضاء. لكن طبعا هذا أسعدك. هذا زهو كان بالنسبة لي أن كلامي قبل أيا كان، سواء كان اسمع لي أو مش عليه. نعود للمحطات الهامة في هذه الرحلة مع الكلمة، بداية بالتدريس أو بالإذاعة المدرسية في وزارة المعارف. لا، هو التدريس سبق الإذاعة المدرسية. في الحقيقة في التدريس احنا كنا في الخمسينات وكنا خريجين جدد من الجامعة، وكانت أحلامنا كثيرة جدا في التغيير في مصر التي كانت تمر بثورة رهيبة جدا داخل نفوس الناس نحو لابد من التغيير، لابد من الخروج من المرحلة الملكية التي كبلت مصر كل هذه الفترة. انطلاقا من هذا كان التدريس بالنسبة لي سجن، لأنني وجدت أنني مطلوب مني أن أدرس للطلبة أو للتلاميذ أو للتلميذات التي كنت أدرس لهم نفس ما كنت أنا أدرسه في نفس سنه، وكان هذا كلام بالنسبة لي كشاب طموح ومتفتح غير معقول. كنت تريد تغيير المناهج؟ هل ممكن أن يكون الزمن قد توقف؟ فبالفعل ابتديت أغير المناهج وأغير أشياء كثيرة جدا، وخذني هذا إلى التحقيق. لم يعجب هذا المدرس الأول في المدرسة ولم يعجب هذا الناظر، فطلب مفتش من وزارة المعارف، وجاء هذا المفتش وحضر لي محاضرتين حصتين ثلاثة، بس الموقف بتاعه كان رد فعله غريب جدا، أنه كتب تقرير بما رأى ورفعه إلى مستشار الوزارة أو وكيل الوزارة الأول اللي هو الأستاذ محمد فريد أبو حديد. ومحمد فريد أبو حديد دهش مما جاء في تقرير السيد المدرس أو المفتش، وفوجئنا في المدرسة في يوم من الأيام بعربة فاخرة تقف أمام المدرسة، وكانت مدرسة متواضعة جدا، وينزل منها محمد فريد أبو حديد وكيل أول وزارة ومستشار الوزارة أيضا في نفس الوقت ليحضر أحد الحصص التي يدرسها. هيك كانت المفاجأة بالنسبة لي كبيرة جدا، لأن أول مرة كنت أشوف هذا الرجل الذي قرأت له كثيرا جدا جدا جدا، يمكن قرأت كل أعماله قبل أن أراه في هذا اليوم. وحضر الحصة وكانت الحصة عن الدين، ودخل الحصة فوجد المسرح ووجد الطالبات، وقمنا بقراءة مسرحات بسيطة جدا لكنها حوالين المواضيع التي جاءت في كتاب الدين، وعجبوا هذا كثيرا. ثم أكمل مع الحصة وحضر الحصة التالية وكانت النحو، وجد أنني لا أدرس النحو كما هو كقواعد، وإنما أنا أطبق على نصوص أكتبها على السبورة ونقف عند كل كلمة ونشوف مكانها إيه من الجملة وكيف يمكن أن نعطيها هذه الأهمية وهذا المكان، وبنينا الإعراب على أهمية الكلمة في الجملة. وأنا طبعا كنت متأثر في هذا الكلام بدراسات قرأتها للدكتور شوقي ضيف وكان أستاذي في كلية الآداب، الذي اعتبر أن النحو هو مجرد صياغة للكلمات وأهمية أدوارها في الجملة، وأن ليس وبناء عليه ليس هناك خطأ في النحو، لأنه طبقا لفهمك للجملة أنت بتعلم الجملة وتحدد مين هو الشخصية الرئيسية بالفعل، الشخصية التالية بالمفعول به، الشخصيات المكملة تبقى المضاف والمضاف إليه وشبه الجملة. أعجب فريد أبو حيد هذا الكلام كله، وفوجئت وكنت عضوا في جمعية المعلمين في دار الأطرة بوجوده في الجمعية، واستدعاه لي ولصديقي زميل الشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، لأنه حدث نفس الموقف معه في مدرسته، وحضر أبو حيد أيضا في مدرسته، وجمعنا وجلس يتحدث معنا كثيرا، وكان يشجع فينا هذا الطموح وهذا الحماس، ووصل في الآخر إلى أنه يريد أن يطبق هذه التجارب في مدرسة جديدة اسمها المدرسة القومية، هو يرأسها مع مجموعة من كبار رجال التعليم. وهكذا انتقلت من هذه المدرسة إلى مدرسة جديدة، وبالتأكيد كان لها علاقة بالإذاعة المدرسية. الحقيقة النقلة جاءت مع صلاح الصبور، هو اللي راح المدرسة القومية، أما أنا فقد ظللت أجاهد في هذا الميدان، وأنا أحاول أن أعدل مساري تدريجيا، إلى أن قدمني محمد سيد أبو حديد ذات ندوة، كنا نقيم ندوة في المسرح، كان هناك في لسه ناشئ أياميها معهد العالي في المسرحية، وقدنا إليه الأستاذ الدكتور محمد كامل حسين مجموعة شبابنا الأصدقاء اللي كان بيجمعهم في بيته، وكان الحاضر محمد سيد أبو حديد وحضر المناقشة، فعرفني على الأستاذ ممدوح عبازة الذي كان أياميها مدير عام أو مراقب عام للإذاعة المدرسية، وطلب مني أن ألتحق معه في الإذاعة المدرسية في الوقت الذي ذهب فيه صلاح الصبور إلى المدرسة القومية. واللقاء التالي مع الشاعر سيد حجاب. الشاعر سيد حجاب من مواليد 23 من شهر سبتمبر عام 1940 بمدينة المطرية محافظة الدقهلية. عرف بكتابة أشعاره باللهجة العامية المصرية للكثير من الأعمال الدرامية والتلفزيونية المصرية. وقد اشتهر سيد حجاب بلقب سيد شعراء العامية في الوطن العربي، وعاصر جيل العمالقة وتتلمذ على أيديهم، ثم شق لنفسه طريقا خاصا بعيدا عن الآخرين. كانت نشأته عاملا مهما في اتجاهه إلى كتابة الشعر، بدأ ذلك واضحا منذ ديوانه الأول صياد وجنية، فقد كان والده بمثابة المعلم الأول الذي كان يشاهده في جلسات المسطرة الشعرية حول الموقد في ليالي الشتاء الباردة، وهو يلقي الشعر للصيادين في مباراة أشبه بالتحطيب الصعيدي، فكل صياد يلقي ما عنده، فكان يدون كل ما يقوله الصيادون ويحاول محاكاتهم، وكان يخفي عن والده حتى أطلعه على أول قصيدة كتبها عن شهيد باسم نبيل منصور، فشجعه والده على المضي قدما في هذا الاتجاه حتى دخل المدرسة، وصدق المعلم الثاني شحاتة سليم نصر مدرس الرسم والمشرف على النشاط الرياضي الذي علمه كيف يكتب عن مشاعر الناس في قريته. مع تنامي موهبة الشاعر الكبير سيد حجاب ومع احتكاكه وقراءاته، اكتسب العديد من الخبرات حتى تقابل مع الشاعر عبد الرحمن الأبنودي في إحدى ندوات القاهرة، ومن هذه الندوة أصبحا صديقين، ثم تعرف على أستاذه الثالث صلاح جاهين الذي تنبأ له بأنه سيكون صوتا مؤثرا في الحركة الشعرية. وقد صدقت نبوءة جاهين، ففي منتصف الستينيات من القرن الماضي احتفى المثقفون بأول ديوان له صياد وجنية، وبعده انتقل إلى الناس عبر الأثير من خلال مجموعة من البرامج الإذاعية الشعرية، أهمها بعد التحية والسلام وعمار يا مصر. وعندما دخل مجال الأغنية لم يتنازل عن جوهر الشعر، بل إن الشعر حماه من الانزلاق وراء الكلمات السهلة، فقنت له عفاف راضي وعبد المنعم مدبولي وصفاء أبو السعود وفريق أصدقاء مع عمار الشريعي، وقدم أغاني في ألبومها الأول مع عمر بطيشة، ثم أدعه بألبومين هما أطفال أطفال وسوسة. بعدها اقترب الشاعر الكبير سيد حجاب من بليغ حمدي بأغنيات لعلي الحجار وسمير سعيد وعفاف راضي، وقدم معه الحجار أغنية تجيش نعيش، وكتب لمحمد منير في بداياته أغنية آه يا بلاد يا غريبة في أول ألبوم له، ثم أربع أغنيات في ألبومه الثاني. قدم أشعار العديد من الفوازير لشريهان وغيرها، بجانب العديد من تترات المسلسلات التي عرض بعضها في رمضان. من أهم هذه المسلسلات هي أرابيسك، العائلة، الأيام، عصفور النار، الوسية، أميرة في عبدين، بوابة الحلواني، ليالي الحلمية، كناريا وشركائه. وقد رحل عن عالمنا في 25 من يناير عام 2017. يا ما في الجراب يا حاكي يا حاكي. تفتش عنها وتقدمها إيمان شريف. الشاعر القدير الأستاذ السيد أحمد محمد حجاب الشهير واللي كل الناس عارفة، الشاعر سيد حجاب، برحب بحضورك الكريم ضيفا عزيزا جدا وغاليا. أنا الشاكر جدا لتشريفي في بيتنا عشان نسجل حلقة، أرجو أن يستمتع بها المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات. ليه أنا قلت حضرتك الشاعر السيد أحمد محمد حجاب؟ ده تكريما لهذا البيت وهذا الوالد اللي يمكن كثير جدا ما عرفوش الاسم بالكامل، لكن هي بتذكر بس في الأوراق الرسمية والجوائز. ولكن عشان ربما يوما صبي عندما يصبح شابا ويقرأ هذا الاسم يعرف ان هو ده سيد حجاب اللي بيحبه طول عمره أو اللي هيحبه لما يكبر. أشكرك جدا، لأن باليقين اللي ملوش قديم ملوش كبير. وكل ابن له أب وله يعني جد وسلالة. ومن الجميل دايما أن نذكر دائما انتماءاتنا الأسرية والوطنية والإنسانية بشكل عام. وهو ده موضوع هذا الحوار وهذه السهرة. الشاعر القدير الأستاذ سيد حجاب، احنا بنقول ياما ياما في الجراب يا حكي. الإنسان مجموعة مكونات ثقافية غذتها بيئة، بيت، أسرة، مدرسة، أصدقاء، قراءات، العديد من هذه المكونات لها الأساس. اسمح لنا في هذه الليلة نكمل العشرة لكل مستمعنا ونقول لهم مين هو سيد حجاب. أولا كان في منطقة إيه؟ ثانيا هنخبط على الباب وندخل نعرف. أنا سيد حجاب، مولود 23/9/40 في مدينة ساحلية صغيرة اسمها المطرية لقهلية على بحيرة المنزلة. في طفولتي كانت المطرية هي عاصمة مواني الصيد في بحيرة المنزلة. كان رأس مثلث بتربط بين البحيرة وبين بورسعيد من ناحية وبين عزبة البرج في دمياط من ناحية تانية، وبالتالي يعني أنا أنتمي لشمال شرق الدلتا اللي بيئة صيادين. بلدنا في طفولتي كانت تعدادها 30,000 صياد، هي دلوقتي تجاوزت 100 و150. كان حرفة معظم أهلها الصيد. أنا بنتمي لأسرة أو لفرع من أسرة، الغالبية في الفروع الأخرى صيادين. الفرع اللي أنا بنتمي إليه فرع المتعلمين في هذه الأسرة من الصيادين. الوالد جاور لعدة سنوات في الأزهر، العم الأكبر كان محامي شهير في بورسعيد اسمه عبد العظيم حجاب، الشيخ عبد العظيم حجاب، وكان عضو قديم في جماعة اليد السوداء في الحزب الوطني، وانتقل مع النحاس باشا إلى حزب الوفد وظل وفديا حتى آخر عمر. الأخ اللي يليه مباشرة الشيخ عبد الرحمن عوف حجاب. الشيخ عبد الرحمن كان المأزون بتاع المطرية، وبعدين والدي الله يرحمه والله يرحم الجميع كان جاور لعدة سنوات في الأزهر ولم يكمل تعليمه في الأزهر، واستقر في المطرية موظفا صغيرا في مستشفى الرمد العام أو المركزي في المطرية دقهلية. والدي تزوج السيدة دولة هانم مصطفى عوض كما كان اسمها الرسمي، كانت تجيد القراءة والكتابة وكانت قارئة ناهمة جدا وحافظة للشعر كما كان والدي حافظا للشعر. كان كان في بيتنا مكتبة صغيرة فيها أمهات الكتب اللي بتخص والدي، كان منها يتيمة الدهر للثعالبي، الأغاني للأصفهاني، العقد الفريد لابن عبد ربه، وعديد من الكتابات، ديوان الحماسة، ديوان المتنبي، عديد من الدواوين. وكان الوالد حافظ للأشعار، وكان أصدقائه بيقولوا إنه شاعر، لكن أنا لم يساعدني الحظ وأقرأ له شعرا. والدي هو المعلم الأول ليا، كان يلعب معنا لعبة المطارحة الشعرية، أن يقول بيتا شعريا والابن التالي له ياخد أفية البيت يبدأ بها بيت جديد. يعني مثلا الوالد يقول: نحن في المشكات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب منا ينتقر. فالابن اللي بعديه ياخد الراء يبتدي بها بيت جديد: ريم على القاع بين الباني والعلمي، أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي. اللي بعديه ياخد الميم ويبتدي بها حرق بيت جديد: ماذا أقول لأفراخ بذي شمر، زوب الحواصل لا عشب ولا ماء. اللي بعديه ياخد الهمزة ويبتدي بها بيت: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم، إلى آخر اللعبة دي. في ساعات كانت بتخلص محفوظاتي الشعرية فأرتجل بيتا وتعدي على أبويا، بيت في بيت في بيت، يعني كبر في وهمي أنني أكتب الشعر. بعد مدة الكلام ده ابتدى وأنا سن 8 سنين ولا حاجة، يعني على سن 11 أبويا عارف أن أنا بكتب شعر من إخواتي البنات، قالوا له طبعا يعني إذا بمالك كراريس وحاجات كده، فطلب مني يقرا بعض شعري، أراه ورجع لي بالنصايح الأولى الأدبية في حياتي: يا ابني الحمد لله أنت تملك سليقة شعرية سليمة، وعليك أن تفهم أن ربنا منحك هذه السليقة الشعرية لتحمده عليها. ده نمرة واحد، أول مرة حد يفهمني أن لعب العيال اللي أنا بعمله ده له وظيفة أو له قيمة يعني. وبعدين عليك أن تصقل هذه السليقة الشعرية بالدرس. الدرس إيه؟ فقال لي لازم تتعلم علم العروض والقوافي. فابتدى بين سن 11 سنة و 14 سنة يدرس لي علم العروض والقوافي كما كانوا يدرسونه في الأزهر. يقعدني قدامه ساعة قهوة العصرية اللي بياخدها ويبتدي يقول لي: كرة، فنقول وراء كرة، ضربت ضربت، بصوا بصوا، لجة لجة، فتلق فتلق، قفها قفها، رجل رجل رجل رجل، فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل، أو قفي يا أخ تيوشع خب برينا، قفية أخ تيوشع خب برينا، مفاعلة مفاعلة فعول. فبين سن 11 و 14 سآني العروض بمعلقة. وده الحقيقة ميزني عن أقراني في المدرسة اللي غاويين يكتبوا شعر، ابتدوا يعتبروني الأباني بتاعهم اللي كل واحد يكتب كلمتين خدوا زلنا دي إلى آخره، ومشي المشوار. يا أستاذ سيد، يعني أنا مش عايز أقولك إن أنا مش فاهمة حاجة خالص من اللي قلته، وده ناتج إن بابا ما كانش بيلعب معنا كده خالص، ورغم إنه كان راجل مثقف جدا الله يرحمه بقى، لكن قد إيه التربية حرك مبخت، ويعني الحمد لله. الحمد لله ان ربنا انعم عليك بهذا الوالد المثقف اللي شوف قد ايه لما لقى موهبه نماها بثقافه، مش قالك بقى روح على النت بقى وابحث بقى وشوف لك كورس ومش عارف ايه وانا ادفع. على ايامنا ما كانش على ايامنا لسه، لا انا بتكلم مثال، وحتى ما كانش على ايامنا العاب اطفال اللي بتشترى، كان كانوا الاطفال هم اللي بيعملوا الالعاب اللي بيلعبوا بيها في زماننا. ايوه هنرجع بقى للبيت ونقول هذا البيت لازم يضلل عليه بجناحات كبيرة جميلة. أم هانم متفتحة جدا، مدركة لملكات أولادها، وبالتالي نقول دور الوالدة في تربية أو تنمية هذه الملكة. هل كانت بتساعدك؟ هل كانت فرحانة بك لما ابتدت تكتب شعر؟ هل مالت معاك؟ هل شجعتك؟ هو بداية لازم أقول إن هانم لا تعني أنا، لما كانت هانم بالمعنى الأرستقراط القديم، لكن كان اسمها كده، يعني كان اسمها دولة هانم في البطاقة، لكن هي واضح إنها هانم. لا هي من بيت متواضع، يعني ليس يعني انت عارفة في البلاد الصغيرة بتبقى الأسر فيها فرع متعسر وفرع مستور وفرع ميسور. فهي كانت من الفرع المستور الحمد لله، وكانت قارئة ناهمة وحافظة للشعر، كانت مسؤولة عن تربية 9 أبناء. ما شاء الله 9 أبناء. ما شاء الله. كنت نمرة 5 فيهم. يا ما شاء الله. أكبر مني 4 وتحت مني 4. يا. ومنهم 4 بنات و4 صبيان غيري يعني. مع دخل قليل، فده كان بيتطلب عبقرية اقتصادية كبرى. أيوة. إزاي تدبر حياة هذه القبيلة الصغيرة ما شاء الله. وفي نفس الوقت إزاي تحافظ على بيتها دايما نظيفا مرتبا. كانت يعني صعبه دي لازم يكون عندها مواصفات خاصه. انا مثلا احد اصدقاء الطفوله بقى في الاخر وكيل اول وزاره الثقافه في وقت من الاوقات، فالتقينا بعد غياب طويل، فاعترف لي انه كان بيحب جدا يجي لنا البيت وهو صغير عشان ياكل. لا لا لا، لان بيتنا كان متميز جدا، يعني الام الشبابيك بستاير هي بتقعد تشتغل كروشيه وحاجات من هذا القبيل، الترابيزات عليها مفارش، ودايما كانت الحاجات دي تبقى مزهره ونظيفه جدا يعني. فالحمد لله هذه الام، برغم ان انا في طفولتي كنت كثير الاعتراض عليها لسبب يعني فهمته لما كبرت، كان دايما انا قبلي بنات وبعدي بنات، وانا كنت متميز في الدراسه يعني سابق اختي الاكبر مني بسنتين بسنه في الدراسه مثلا. وفي نفس الوقت لما تيجي مناسبات خاصه فتبقى طلباتهم هم البنات. أيوة. يعني من ابدا أيوة. ابدا من أيوة. طلباتي انا وانت. انت راجل عليك الاستحمال كانت الكلمه، فالكلمه دي كانت بتغيظني جدا. أيوة. في الطفوله وكانت بتلبس اي حاجه وكانت بتحسسني ان هي منحازه لشقيقاتي اكتر مني. أيوة. مع ان انا يعني الحمد لله كويس ومش مقصر في حاجه. ايوه دول بنات بقى لازم يتجوزوا ويظهروا. بالظبط كده بالظبط كده. فده ما فهمتوش غير لما كبرت شويه وادركت يعني كم كانت مدبرة وكم كان عبقرية منها ان هي تدبر حياة 9 أشخاص ما شاء الله. كلهم اكملوا دراستهم الجامعية ما عدا انا طبعا. ليه كده هتزعلني. بس فعلا يعني علاقتنا واحنا صغار كانت متوترة، لكن مجرد ما نضجت شوية ابتديت أفهم دوافعها ومنطقها في وتعذرها وأعذرها. بالضبط كده. واللقاء التالي مع الموسيقار عبد العظيم محمد. ولد الموسيقار عبد العظيم محمد في 7 يناير عام 1923 ببني مزار بمحافظة المنيا. حفظ القرآن الكريم بمحافظة المنيا وجاء إلى القاهرة عام 1941 ليتعلم العزف على العود. التحق عبد العظيم محمد بالمعهد العالي للموسيقى العربية وتخرج عام 1950. بدأ مشواره الفني مع أغنية أنغام وذكرى للمطرب هلال فكري. أول تلحين له في الإذاعة المصرية هو بسم الله كلنا نتعاهد على دستور المجد الخالد للمطرب عصمت عبد العليم. رحن الموسيقار الراحل عبد العظيم محمد أغنيتي ماشي كلامك على عيني وراسي ومداح لمحمد أنجيل، وأغنية الليلة دي ليلة حلوة لمها صبري، وأغنية يا ليلة مجاني الغالي لمحمد رشدي. كما لحن للفنانة وردة أغنية كل أطباء القلب ودوبني دوب لفايزة أحمد وإنت الظالم مش أنا لنجاة الصغيرة، كما لحن بالسلامة يا حبيبي لنجاح سلام. لحن للسينما أغنية فلفل شطة التي غنتها كل من نجدة ونعيمة عاكف وسناء مظهر في فيلم بياع الجرايد. ساهم في المجال الديني للأغنية بأغنية والله لسه بدري يا شهر الصيام لشريفة فاضل، وكذلك أغاني فيلم الشيماء وأشتقي يا شمس الهدى ويا محمد وطلع البدر علينا للمطربة سعاد محمد. وقد لحن في المجال الوطني أغاني الله معاك يا سادات وثورة الأحرار لعبد الغني السيد، بالإضافة إلى أغنية يا فنارة لف المينا لعبد الحليم حافظ بمناسبة العيد العاشر لجلاء الإنجليز عن مصر، والتي أذيعت في يوم 18 من يونيو عام 1966. منحى الموسيقار عبد العظيم محمد درع النقابة في حفل نقابة الموسيقيين الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية، وأحيا الفنان هاني شاكر والفنانة شيرين، وهذا كان آخر تكريم للفنان الراحل والذي رحل عن عالمنا في 30 من يناير عام 2008. نجوم في سماء الفكر، من إعداد وتقديم أحمد طلال وأمل بيومي. الموسيقار الكبير عبد العظيم محمد، في بداية هذا اللقاء نرحب طبعا بوجود حضرتك معنا. لأننا نرحب بوجود حضرتكم معي، وشرف لي كبير جدا. الموسيقى في حياة عبد العظيم محمد يعني هي كل حياته. نعم. كيف بدأت العلاقة بينك وبين الموسيقى؟ هي أولا أبويا راجل فقير جدا وربانا على قده، فكنا في بلد اسمها صندف الفار، اللي هي مركز بني مزار محافظة المنيا أو مديرية المنيا زي ما كانت يعني. وبعدين لما اتنقلنا لبني مزار طبعا كان هو أمله أننا يعلمنا ودخلنا المدارس وكده وبتاع، فأنا كنت الكبير فأول واحد يعني اتعلم وكده، فكانش قدامنا غير من 6 سنين نخش الابتدائية، والابتدائية دي كانت يعني ايه يعني اللي ياخد ابتدائية ده يعني يبقى خد ممكن يشتغل بالابتدائية، كان وكيل وزارة ما عرفش يقول لك معلي الابتدائية حاجات كده. فكان اولا مرحلة الدخول الاولاني كان الكتاب، وكان في مدرسة اولية تاخد الوقت لغاية ما نيجي لغاية سن 6 سنين نخش الابتدائية. فطبعا انا في الكتاب كان الشيخ احمد رحمة الله عليه، كان الشيخ بتاعنا، فكان بيحفظنا القرآن، وبعدين كان يقول اقرأ فلان اقرأ فلان، فهو حس ان انا راجل بقول بشكل تاني مختلف عن اللي بيقولوه. يعني حيثك كنت بتتغنى بالقرآن؟ قال ان الصوت حلو، قال ان في حاجة في صوتك حلوة، سمعنا يا شيخ خابلات في نبرة مميزة. نعم. وكمان طبعا ظهر ان في شيء ما موجود كصوت يعني. فكان يقول لي اقرا يا شيخ عبد العظيم، اقرا له ايتين قران، افتح المصحف واقرا منه ايتين قران. اتعرفت الحكايه دي عندنا بالمزار، فبقى كل اروح مثلا حته اروح بتاعي يقول لنا اقرا لنا شيخ عبد العظيم كلمتين ايتين. هذا كنت بتقرا على الجمهور كمان مش في الكتاب يعني بس. لا في اماكن معينه يعني محدوده. يعني هو معروف ان الوقت دوت يعني كان بتبقى السهرات في القرى، كانت بتبقى يعني تجمع مجموعه من رجال هذه القريه، وبيبقى فيه مقرئ او منشد. لا في هذه لا لا ما وصلتش الحكايه دي. يعني كل حكايه احنا بنقعد مثلا مع بعضينا فيقول لنا قول لنا يعني ايتين كده او لا. فحبيت الحكايه دي بس القران الكريم. فلقيت في المنيا بعد ما طلعت من بني مزار خدت شهادة ابتدائية وطلعت على المنيا على طول، فلقيت ناس كده بتمسك خشبة كده وملفوفة وتعمل عليها بالبتاع وطلع صوت حلو جدا يعني اللي هي العود، وأنا مش عارف إن ده العود ولا حاجة. فطبعا كان ابتدى اتجاهي يتجه ان انا ايه الحكايه دي يعني، لفتت نظري. فقعدت بقيت اسمع بتاع ما اعرفش ايه، قلت طب انا اتعلم الحكايه دي بدل ما ان في صوت موجود وممكن يعني اسمع. اتولدت عندي ملكه الاستماع، كان ايامها رحمه الله عليه عبد الوهاب رياض السنباطي ام كلثوم زكريا، الناس دول يعني كان احنا كان عندنا في المنيا بقى قهوه كده نخش ندفع 5 مليم تعريفه يعني، ونشرب كوبايه شاي ونسمع مزيكا واسطوانات ويضرب لنا تعظيم سلام كمان واحنا ماشيين يعني الراجل. دخلت رسم من الصناعيه بعد الابتدائيه في المنيا، كان دبلومين، دبلوم ابتدائي 3 سنين ودبلوم سنتين تاني بقى عشان يبقوا 5. خلال المرحلة دي العود اشتريته طبعا بكام؟ ب25 قرش. مبلغ كبير طبعا. لا ده كان ده ثروة. ده كان بالنسبة لي يعني حكاية كبيرة جدا. أجيب منين 25 قرش وأنا كل اللي باخده 25 قرش في الأسبوع؟ أبويا رحمة الله عليك بديني 25 قرش. طب أعمل إيه؟ أفضل أوضب وأعمل لغاية ما مثل 25. فاشتريت العود ب 25 قرش وابتديت أتعلم من بإحساسي خاص. يعني ما فيش حد بيعلمني فيش حاجة. وبعدين أخذنا الدبلوم الصنايع. قلت لا بقى الحكايه دي عاوز ايه انا اتفرغ ليها شويه. ابتديت اتجه يعني ابويا رحمه الله عليه قال لي ادخلك ثانوي؟ قلت له لا احنا عاوزين مدرسه من الصنايع اولا ما نصرفش صنايع يعني خلينا في الصنايع كده على طول ونمشي على طول عشان ما نصرفش كتير. فالمهم ان انا طلعت القاهره معايا دبلوم المدرسه من الصنايع الثانويه. فرحت القاهره طبعا يعني عاوز اشتغل اولا يعني لا مش العيش اولا فما لقيتش. فقالوا لا ده انت تروح المحله تشتغل هيشغلوك هناك. اشتغلت 15 يوم وبعدين حسيت ان انا بعيد عن الهدف اللي انا بسعى له ان انا بسعى لحاجه تاني خالص ومش عارف ايه هي لغايه دلوقتي يعني حاجه لا تدركها ومش عارف ايه هي. صحيح ان انا بشوف عود وبعمل عود وبتعمل مش عارف ايه الحكايه. رجعت على كان معايا الشناوي رحمه الله عليه كان مخرج سينمائي كان صديقي جدا مني. ورحنا رجعنا احنا قلت له ايه رايك ان البلد دي ما تنفعناش فيلا نوصل للقاهره تاني ونعيش بقى قد زي ما نطلع بقى ناكل ما ناكلش بقى الموجود يعني نعمله كده. فرجعنا للقاهره واشتغلت فعلا في ورش جزم ورش بتاع مش عارف ايه يعني اي حاجه فيها ميكانيكا كنت بشتغل. وبعدين جت اللي كان ايام الحرب العالميه الحرب العالميه الثانيه اللي هي 45 40 45 فقالوا لي اشتغل في الجيش الانجليزي. قلت اشتغل في اي حاجه بس المهم ابقى في القاهره اهم حاجه عندي ان انا اكون في القاهره. كان في حاجه كليه هندسه اللي هي جامعه عين شمس حاليا كانت الهندسه التطبيقيه زمان او حاجه زي اسمها كان كده. فكانوا جايبين جماعه كويسين جدا من الانجليز اولاد الناس كويسين يعني وحاطينهم في هنا عشان محافظين عليهم ما يروحوش في الحته الثانيه اللي فيها يعني مش مظبوطه قوي وبيشغلون كلهم هناك وكلهم يعني اساتذه في شغلتهم. فقالوا لي انت بتعرف انجليزي؟ قلت لهم اه انا اعرف. فقالوا طب نوديك بقى على هناك ده. فروحت هناك اشتغلت معهم الحقيقه احتضنوني يعني انا معايا دبلوم سيارات وبعدين هم علموني ازاي اشتغل ميكانيكا اشتغل فرايز ومقاشط وتجليخ ومش عارف ايه وكل الحاجات دي اتعلمتها في اوضه اللي هي صغيره اسمها تول رومز اللي هي اوضه الات دقيقه. بس يعني دراسه حضرتك والشغل حتى الان مختلف تماما عن الموسيقى. ما انا بقول لحضرتك بعد كده من عشان اوصل بس يعني المرحله لا لسه انا لسه دلوقتي مش عارف ايه الحكايه. المهم ان انا بسعى وانا عشان ما ارجعش البلد تاني وانا ابقى موجود واشوف ايه الحكايه. فكانت النتيجه ان احنا اشتغلنا هناك لغايه سنه 45 الجيش خلص وطبعا احنا سرحنا بينا اشتغل اي حاجه يعني لغايه ما فاوضه الالات الدقيقه دي فضلت مقفوله لغايه ما قالوا احنا طبعا عايزين نشغل الطلبه فيهم نجيب مين؟ قالوا أنا فيش حد أنا واخد خبرة كبيرة جدا فيهم مع الناس دول يعني حي. فقالوا لا فلان ده ملعاده ولهم سيارات وإحنا عاوزين ميكانيك. فقالوا لا نستثنيها عشان خاطر إن هو الوحيد اللي يقدر يمسك الحكاية دي. المهم إني اشتغلت في كلية الهندسة حوالي 5 سنين لغاية ما بقت كلية جت بقى قالوا لي في المعهد عاوز تتعلم إيه؟ قلت لهم والله أنا حاسس إن أنا يعني في حاجة يشداني للمزيكا. فقالوا ما فيش غير انك انت تتعلم عود. ابتديت اتعلم عود على ناس يعني اصلح المعالف وبتاع كده وبتاع لغايه ما في يوم من الايام واحد جه بيقول لي ما تخش المعهد العالي للموسيقى المسرحيه. قلت له انا ما معيش دبلوم عتوات اللي هو المعهد العالي للموسيقى اللي هو 6 سنين دول من 6 سنين تدخل المعهد على طول. قال لا خش هناك. رحت هناك امتحنت طبعا ما فيش خلفيه موسيقيه بالمره 6 سنين مش موجودين. فقالوا لي ما تنفعش. قلت لهم طيب هتعمل قلت هجيكم السنه الجايه. واتعلمت شويه ورحت السنه الجايه وانا رحت السنه الثالثه وراهم قلت لهم انا مش هسيب الا لما اخش المعهد. ففعلا دخلوني المعهد الموسيقى اللي هو كان سنه 57. ميزته بقى عن المعهد فؤاد ان هو كان فيه اساتذه اجانب أساتذة كويسين يعني جدا يعني من القيادة من الناس القيادات الكبيرة. جنسيتهم إيه يا أستاذ عبدالله؟ معظم طلاينة معظم طلاينة يعني اللي كان اللي فاكرهم يعني مع الدراسة العربية لدرجة أنهم بيجيبوا لنا واحد يعلمنا القرآن يعني حفظنا القرآن وإزاي نقرأ القرآن وإزاي نقول ونقول بالغنة والمل هنا والمخارج عشان خاطر يعني إعداد لما قد يكون. لكن حضرتك كنت بتدرس في المعهد على أساس إنك يعني بتهيئ لنفسك لملحن أم لمطرب؟ لا ما أنا هقول لحضرتك برضو جاي الحكاية. هما في المعهد في عندنا حاجتين، قسم أصوات وقسم آلات. الاثنين موجودين. الأصوات اللي احنا طبعا داخل أصوات انا ما اعرفش آلات انا يعني حتى خير دينا وصلت لحد كده. فطبعا خدنا الأصوات، كان معانا اسماعيل شبانه وكان معانا كمال الطويل وكان احمد فؤاد حسن وشعبان ابو السعد، مجموعة كبيرة جدا من الناس اللي هم كانوا قيادات في المزيكا بعد كده. أيوه. وفؤاد حلمي ومش عارف مين وعبد الحليم حافظ كان من ضمن الطلبة. بس هو كان آلات وإحنا كنا أصوات. ويشاء السميع العليم إن كل الأصوات يبقوا ملحنين وما عدا عبد الحليم حافظ هو الوحيد اللي بقى أصوات. وهو اللي دارس آلات. هو اللي دارس أبوة طلع هو الوحيد اللي ومغني كبير يعني مش أي حاجة. وإحنا لما نتعلم في نطلع صوتنا إزاي ونقول إيه ونحفظ ونقول ما طلعناش حاجة منه. طبعا كان كل اتجاه كله إنه لازم يكون يتجه للتلحين يعني. وأنا بطبيعتي يعني ما أطلع غني ولا بتاع ما كانش حاجة مقفولة مش أقول يعني أطلع للناس ما عنديش القدرة إن أنا أواجه الجرأة لمواجهة الجمهور. ده لازم يكون يعني جريء. أنا مش عنديش الجرأة وأنا راجل معترف بأخطائي من أولها لآخر. فكانت النتيجة إن إحنا ابتديت بقى لحن تعلمت كويس وبعدين درست مزيكا كويس. سنة 50 كنت خدت الدبلوم، وسنة 50 برضو على طول طلعت من كلية الهندسة ورحت مدرس موسيقى. قلت له أبا إيه ما جعل الله للرجل قلبين في جوف ما ينفعش أبا أنا بشتغل في ميكانيكا الصبح ومزيكا ما ينفعش. فروحت بقى المدارس الإعدادية مدرس موسيقى وابتديت وتفرغت بقى للعمل الموسيقي. لقيت التفرغ التام. واللقاء التالي مع المخرج الإذاعي أنور عبد العزيز، وهو من مواليد 30 من شهر مايو عام 1932. حصل على دبلوم المعهد العالي لفن التمثيل قسم إلقاء وتمثيل عام 1956، وحصل أيضا على ليسانس الحقوق عام 1958 بجامعة القاهرة. عين بوزارة العدل ثم التحق بالإذاعة عام 59 في وظيفة مخرج، ثم أصبح مراقبا للتمثيليات بصوت العرب وتدرج بالعمل هناك حتى وصل إلى مدير عام للتمثيليات عام 85. يعد أنور عبد العزيز أول من عمل مقدمة غنائية للمسلسلات الدرامية، ومن أهم أعماله الناس ما أمات، موسى بن نصير، رضا بند، جزيرة الحب، الليلة الموحشة، القرية. وقد رحل عن عالمنا في 30 من يناير عام 2005. الخيل والليل حلقات مسلسلة، تأليف عبد الفتاح مصطفى، إخراج أنور عبد العزيز. سلمى، قد خطر لي اليوم أن أغنم الصعاليك لطيمة البسيليوس. بأبي أنت يا عروة، ما البسيليوس وما لطيمته؟ أما البسيليوس فرجل من الأنباط يسكن أطراف الشام، وقد اتسع غناه حتى أن قيصر الروم لا يقترض منه ويستعين بماله، حتى ألبسه القيصر تاجا وأسماه الباسيليوس ومعناها الملك بلسانهم. وأما لطيمة ذلك النبطي فهي قافلة تحمل الطيب والجوهر والحرير، قافلة من 200 جمل يرسلها إلى مكة في الأشهر الحرام يحرسها له فرسان أشداء، وقد بلغني أنها تحمل هذا العام من عروض التجارة ما قيمته 100,000 دينار ذهبا، يتجرون بها في الموسم ويبيعونها في عكاظ فيربحونه 10 أمثال ثمنها 1,000 دينار ذهبا. أتعزم على السطو في الشهر الحرام وقد قدمنا مكة حاجين؟ إن هذا لهو الفجور يا عروة. شأني يا سلمى، وهل عظمت العرب هذه الأشهر لتحمي بها أموال الباسيليوس؟ ما جمع هذا النبطي أمواله إلا بظلم الناس، وما أحوج الصعاليك إلى مثل لطيمته حتى ولو كان ذلك في الشهر الحرام. كأنك ترحل إلى الشام لتتلقاها وهي قادمة. لا، فقد فصلت عن حوران منذ 10 أيام، وأظنها الآن بلغت مداخل خيبر، وما أطمعني فيها إلا خبر بلغني عنها. ترى أي خبر بلغك عنها؟ نزع حارس من حراس القافلة على أميرها فقتله وانطلق بها. إذن فقد خرجت من يد الباسيليوس. كلا، فإن الذي قتل أمير القافلة لم يرد أن يهرب بها، بل يريد أن يقوم فيها مقام أميرها المقتول فيحرسها لحساب الباسيليوس حتى يقدم بها إلى عكاظ فيبيعها له ويربحها، ثم يرجع إليه بثمنها متقربا مطيعا يرجو حسن المكافأة. فهل تعلمين من يكون ذلك القاتل؟ هو ما علمي به. إنه رجل من بني عمومتك من كنانة. أتراه الأسود ابن حزام؟ لله ضرك، فكيف حدثت فأصاب حدسك؟ لأن الأسود ابن حزام رجل فاتك خليع يجني الجنايات على أهله حتى خلعه قومه وتبرأوا من صنيعه ففارقهم والتحق برجال الأنباط بأطراف الشام. أجل يا سلمى، إنه لمن ذكرتي، وقد فارق أرض الحجاز وقدم على الباسيليوس، فوجده أعد لطيمته للخروج وهو يقول: من يجتاز بلطيمة هذه أرض الحجاز يبلغها عكاظ. فقال الأسود: أبيت اللعن، أنا أجتاز بها أرض كنانة فهم قومي. كذب وضل، ما يقدر أن يجيزها على كنانة، فقد خلعوه منذ زمان بعيد. هكذا قال، فانبر الباسيليوس يقول: إنما أريد من يجيزها على كنانة وقيس جميعا، لا على كنانة وحدها. فوثب سمعان بن شيبة وقال: أكلب خليع يجيز لطيمتك أبيت اللعن؟ أنا أجيزها على أهل الشيح والقيسوم، يعني العرب جميعا. غرته نفسه. عندئذ دفع الباسيليوس اللطيمة إلى سمعان وأمره بالمسير بها، وخرج الأسود يتبع أثره حتى تمكن منه فقتله في الطريق. فلما رأى الحراس أميرهم قتيلا انهزموا، فاستاق الأسود اللطيمة وأحسبه الآن قد بلغ بها خيبر، وإنها لفرصتي لعلي أصيب منها مغنما للمحاويج والضعفاء. ويحك عروة، أتتركني هنا في مكة غريبة وحيدة وترحل وراء الغنيمة؟ ما أجد لك مكانا خيرا من هذا الذي أنت فيه الآن. ألست تنزلين منذ قدمنا مكة ضيفة على نساء ملك البحرين المنذر بن ساوى؟ فهل فوق هذا من كرامة وحفظ؟ ولكن صحبتك لي خير عندي مما طلعت عليه الشمس، ولو أعلم أني أثنيك عن وجهتك بوسيلة ما قصرت فيها. ولكن لا حيلة لي معك إذا عزمت أمرا، فامضي على الطائر الميمون. لا أوحش الله منك يا سلمى. من أرى بأرض خيبر؟ عروة ابن الورد. أجل يا أسود يا ابن حزام، أنا عروة ابن الورد. وماذا تصنع هنا؟ جلست تستقسم بالأزلام وتستخير الأصنام؟ أجل، جلست أستقسم بها في قتلك. قتلي أنا وأنا بين ظهراني قومي؟ أجل، فما يهتم بك قومك، فأنت خليع أهدر دمه. همتك أضعف من ذلك، ولكن سيفي أسرع من ظنك. خذها، ما لها من فواق. يا حراس الجمال والأحمال، أنا عروة بن الورد. انظروا، هذا صاحبكم قد جندلته بسيفي، فمن تعرض لي منكم فلألحقنه به. من الشام، وما نظنك تعرفنا. فما أقدمكما إلى هذه الأرض؟ نريد أن نقتل رجلا قاتلا أصاب صاحبنا. ما أحرسكما على قتله؟ فمن هو؟ لعلي أعينكما عليه. وعروة بن الورد، فهل تعرفه؟ نعم، أنا أعينكما عليه. فانزلا، انزلا واعقلا ناقتيكما هاهنا، وأقبل علي أحدثكما فيما جئتما فيه. عروة بن الورد نائم في خربة وراء هذا الكثيب، أتعرفاني رأيتماه؟ لا لا. فأيكما أجرأ عليه وأجود سيفا؟ أنا. فهلما معي أدلك على ابن الورد، وليبقى صاحبك مكانه هاهنا ليحفظ راحلتيكما. هيا بنا، هيا انطلق بي. لا تبطئ علي، أقم مكانك واحفظ الراحلتين حتى أفرغ من شأني وأعود إليك. هيا بنا. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد سعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معكم الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم منا أحلى المنى وأرق تحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي، صاحبكم فيها عماد يونس وصفية صبري.